الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة المدثر، قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ففيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، الثانية خطابه بالمدثر، الثالثة أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها، الرابعة تعظيم الله سبحانه علما وعملا، الخامسة هجران الرجز، السادسة قوله: ولا تمنن تستكثر، السابعة قوله: ولربك فاصبر، فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصا. ففيها آداب الداعي، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها، ففيها الحرص على الدنيا، فنهى عنه بقوله: ولا تمنن تستكثر، ومنها عدم الجد، فنبه عليه بقوله: يا أيها المدثر، ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع، ومنها التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله، ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة، ومنها عدم الإخلاص، ومنها عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك، وهو من أضرها على الناس، وهو من تطهير الثياب لكن أفردت بالذكر كنظائره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، هذه بعض الفوائد فيما يتعلق بسورة المدثر، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر حين نزلت عليه سورة اقرأ، وهي أول ما نزل عليه، صار بذلك نبيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم فتر بعد ذلك الوحي ونزلت المدثر، فكان بذلك رسولا صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أولا بعض الفوائد المستفادة من هذه السورة، ثم عقد مقارنة جميلة لطيفة مفيدة جدا بين أوائل سورة المدثر وأوائل سورة اقرأ. قال رحمه الله تعالى: قوله يا أيها المدثر الآيات، فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، أي من الله عليه بالعلم والإيمان ووفقه للعمل الصالح وطاعة الله تبارك وتعالى، لا يقتصر بهذا الخير على نفسه، بل الواجب عليه أن يعدي هذا الخير للغير، وأن يوصله للناس، وأن يكون سببا من أسباب هداية الناس وصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أمر نبيه بذلك: قم فأنذر. وهذا أمر مطلوب من كل من الله عليه بالعلم والإيمان والاستقامة أن يكون ناصحا للآخرين، داعيا إلى الخير، موصلا هذا الخير الذي أوصله الله إليه ومن عليه به، موصلا لذلك للآخرين لينتفعوا كما انتفع، ويستفيدوا كما استفاد، ويستقيموا كما استقام، فيكون مفتاحا للخير وباب هداية وصلاح للناس. الثانية خطابه بالمدثر، حيث نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر، خاطبه بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الخطاب وهو متدثر في على فراشه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فنزل عليه أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بالنذارة وحمل أعباء الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإنذار الناس من الشرك وما يترتب عليه من سخط الله جل وعلا ودخول النار والخلود فيها أبد الآباد. الثالثة أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها، أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها، ولا أن يكون داعيا الناس إلى أشياء هو مخالف فيها أو مقصر فيها أو مفرط فيها، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فالداعي يبدأ بنفسه، يصلح أولا عيوب نفسه ثم يعمل على إصلاح عيوب الآخرين. الرابعة تعظيم الله سبحانه علما وعملا، تعظيم الله سبحانه وتعالى علما وعملا، أي في الجانبين، جانب الاعتقاد وجانب التعبد. تعظيم الله علما، وذلك بالاعتقاد الحق فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتعظيمه جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى حق قدره، وأيضا تعظيمه في جانب العمل بإخلاص الدين له، لأن من يصرف شيئا من العبادة لغير الله لم يعظم الله ولم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الخامسة هجران الرجز، والرجز فهجر، هجران الرجز أي بالبعد عنها. وقيل الرجز هي الأصنام وما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وقيل إنها الذنوب بالبعد عنها. والرجز فهجر أي تجنبه وابتعد عنه واحذر منه أشد الحذر. السادسة قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر أي بما يكون منك من نفع للعباد ديني أو دنيوي، لا تمنن بذلك عليهم، ولا تستكثر أيضا على العباد بما حصل منك لهم من نفع، سواء كان نفعا دينيا بما تعلموه منك وفهموه وعرفوه، أو نفع دنيوي بما حصل لهم مثلا من خير بواسطتك أو عن طريقك، ولا تمنن تستكثر. السابعة قوله ولربك فاصبر، أي ليكن صبرك لله مخلصا ومحققا الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصا، أو وهو الصبر خالصا، فالذي يكون به القوة على تحقيق ما تقدم الصبر. والصبر يحتاجه العبد في باب الطاعات ليفعلها، ويحتاجه العبد في باب المنهيات ليجتنبها، ويحتاجه أيضا في باب الأقدار المؤلمة حتى لا يقع في أمر يخالف شرع الله من جزع أو تسخط أو غير ذلك. فالصبر يحتاجه العبد في باب الطاعة وفي باب النواهي وأيضا في باب الأقدار المؤلمة، يحتاج أن يكون في ذلك كله صابرا. ومن لم يكن عنده صبر لا يستقيم له أمر، سواء في باب العبادات والمواظبة عليها أو في باب المنهيات والاجتناب لها، لأن من لا صبر له ينفلت منه الزمام بسرعة وينفرط منه العقد بسرعة، بينما الصابر لا يزال بإذن الله تبارك وتعالى صبره يكسبه قوة ومضيا واستمرارا. قال رحمه الله تعالى: ففيها آداب الداعي. آداب الداعي أي من يقوم بأعمال الدعوة ومهام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون متحليا بجملة من الآداب. وقال: لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها، من ترك هذه الوصايا أو بعضها، بمعنى أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متحليا بجملة من الآداب، متصفا بجملة من الصفات. إن لم يكن متحليا بها لم يتمكن من المضي في هذا الطريق المبارك، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بسط رحمه الله شيئا من ذلك، قال: ففيها الحرص على الدنيا. هذه من الأمور التي إن وجدت في الداعي قطعت عليه سيره في الدعوة إلى الله، قطعت عليه سيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأشغلته عن الدعوة. قال: ففيه الحرص على الدنيا، فنهاه عنه بقوله: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر، لأن مما يدخل في جملة ذلك حرص الإنسان على الدنيا واهتمامه بها وانشغال أمره بذلك، فيكون من نتائج ذلك أن يمنن على الناس وأن يستكثر أيضا بما حصل لهم من نفع أو فائدة أو خير تحققت من جهته. ومنها عدم الجد، فنبه عليه بقوله: يا أيها المدثر. وعدم الجد عندما يكون الإنسان غير جاد فيه من الكسل والفتور والتواني، لا شك أن هذا يؤثر عليه في سيره في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله جل وعلا يحتاج في باب الدعوة أن يكون جادا صاحب عزيمة وهمة عالية، بحيث يستمر ويمضي في هذا الطريق المبارك. فيقول رحمه الله: منها عدم الجد، يعني هذه من الأمور التي تثني الإنسان عن المضي في باب الدعوة، فنبه عليه بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة، رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. فإذا كان فيه عيوب منفرة نفر الناس منه، سواء في باب الأخلاق أو في باب التعامل أو غير ذلك من الأمور. العيوب المنفرة في الإنسان تجعل الناس يصدون عن الاستفادة منه. ولعل هذا مستفاد من قوله: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ومنها التقصير في تعظيم العلم، التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله: وربك فكبر. فالتقصير في تعظيم العلم وهو من التقصير في تعظيم الله تبارك وتعالى له آثاره على الإنسان في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: ومنها التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله. وقد جاء في هذا السياق المبارك قول الله: وربك فكبر. ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة، وقد قال الله تعالى ولربك فاصبر، فهذا المقام مقام يحتاج إلى صبر بحيث يكون عنده قوة وعزيمة ومضي. قال رحمه الله تعالى ومنها عدم الإخلاص، ومنها عدم الإخلاص، وقد قال الله تعالى ولربك، وهذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده بذلك وبالعبادات كلها. ومقام الدعوة مقام يحتاج إلى إخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي مخلصا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي مخلصا. فمقام الدعوة يحتاج إلى الإخلاص بحيث تكون دعوته لله، ولا يبتغي إلا بها وجه الله، لا يريد بها رياء ولا يريد بها سمعة ولا يريد بها شهرة ولا غير ذلك، وإنما يريد بها وجه الله عز وجل. ومنها عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك، وهو من أضرها على الناس، والله تعالى قال في هذا السياق والرجز فاهجر، قال وهو من أضرها على الناس، وهو من تطهير الثياب، لكن أفرده بالذكر كنظائرة. قال وهو من تطهير الثياب، لأن الله عز وجل قال في هذا السياق وثيابك فطهر، وهذا يتناول تطهير الثياب المعروفة التي يلبسها الإنسان من الأوساخ أو الأقدار أو النجاسات، وأيضا يتناول تطهير النفس، ويدخل في ذلك تطهيرها من الشرك كله صغيره وكبيره. ولهذا فإن هجر الرجز داخل في قوله وثيابك فطهر، داخل في قوله وثيابك فطهر، لكن أفرده بالذكر كنظائره من الأمور التي تفرد بعد أن كانت داخلة في عموم خطاب سبق اهتماما به وبتخصيصه بالذكر مع أنه داخل في عموم سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى فأول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بالعمل به. الثانية أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول المدثر فيه الأدب معه. الثالثة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه الصبر. الرابعة أول اقرأ فيه إخلاص الاستعانة، وأول المدثر فيه العبادة. الخامسة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه العبادة. السادسة أول اقرأ فيه فضله عليك، وأول المدثر فيه حقه عليك. السابعة أول اقرأ فيه أدب المتعلم، وأول المدثر فيه أدب العالم. الثامنة أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس، وأول المدثر فيه الأمر والنهي. التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك، وأول المدثر فيه العمل المختص والمتعدي. العاشرة أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات، وهما العلم والقدرة، وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الحادية عشرة في أول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. الثانية عشرة في أول اقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق، وأول المدثر فيه الصبر الذي يفتحه. الثالثة عشرة في أول اقرأ العمل المختص، وأول المدثر فيه العمل المتعدي. الرابعة عشرة في اقرأ ست مسائل من الخبر، وأول المدثر ست مسائل من الإنشاء. الخامسة عشرة في أول اقرأ ذكر بدء الخلق، وأول المدثر ذكر الحكمة فيه. السادسة عشرة في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان، وأول المدثر فيه كماله. السابعة عشرة في أول اقرأ الربوبية العامة، وأول المدثر الربوبية الخاصة. الثامنة عشرة في أول اقرأ شاهد لقوله اعقلها واتكل، وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. التاسعة عشرة في أول اقرأ ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة. العشرون في السورتين شاهد لقوله العلم قبل القول والعمل. هذه مقارنة جميلة جدا، وتدل على عظيم تأمل الشيخ رحمه الله تعالى، وعظيم تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. فسورة اقرأ هي أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبها صار نبيا. والمدثر هي أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم مما صار به رسولا صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء عن بعض الصحابة، ولعله جابر، أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة المدثر، لكن يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا المعنى، فإن أول ما نزل هو اقرأ، والمدثر نزلت بعد فترة في الوحي، وكانت أول ما نزل مما صار به رسولا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فعقد الشيخ رحمه الله هذه المقارنة، وهي عقد لمقارنة في محلها بين هاتين السورتين، سورة بها نبئ عليه الصلاة والسلام، والأخرى بها أرسل صلى الله عليه وسلم. فماذا في في في في هذه من المضامين، وماذا في هذه من المضامين؟ والمقارنة التي عقدها هي في أوائل السورتين وليس في كامل السورتين، وإنما في أوائل سورة اقرأ وأوائل سورة المدثر. ولهذا تجد معنا تكرر في هذه المقارنة أول اقرأ كذا وأول المدثر كذا، فالمقارنة إنما هي مختصة في الآيات الأول من السورتين. وكما أسلفت هي مقارنة عجيبة وجميلة ومفيدة جدا، وتدل على متانة علمه رحمه الله تعالى، وحسن تدبره وتأمله لكلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله فأول اقرأ، وهذه الأولى من هذه المقارنات، فأول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بالعمل به، فيه الأمر بالعمل به، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في أول سورة العلق اقرأ، فأمره بطلب العلم، أمره سبحانه وتعالى بطلب العلم. وأول أمر في في في في المدثر، وأول المدثر فيها الأمر بالعمل به، قال قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، هذا كله أمر بالعمل. ففي اقرأ أمره بالعلم وطلب العلم والتعلم، وفي اقرأ أمر بالعمل به، وفي المدثر أمر بالعمل به. الثانية أول اقرأ فيها معرفة الله، وأول المدثر فيها الأدب مع الله. أول اقرأ فيها معرفة الله، معرفته سبحانه وتعالى بأنه وحده الخالق، الخالق لهذه المخلوقات كلها الذي خلق، والخالق أيضا لهذا الإنسان، خلق الإنسان من علق، الأكرم سبحانه وتعالى. ففيها معرفة الله، فيها معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا الخالق الذي تفرد بالخلق، العليم الذي أحاط علما، القدير على كل شيء سبحانه وتعالى، الأكرم الذي وسع الخلائق منا وفضلا وإنعاما. والأكرم تدل على كمال صفات الله سبحانه وتعالى، تدل على كمال صفات الله عز وجل وسعة صفاته جل وعلا. وفي سورة المدثر فيها الأدب، مع الله، فيها الأدب مع الله بتعظيمه والبعد عما يسخطه جل وعلا وهجر الأصنام والصبر على طاعة الله جل وعلا، ففيها الأدب مع الله. الثالثة أول إقرأ فيها الاستعانة، وأول المدثر فيها الصبر. أول إقرأ فيها الاستعانة، لأن قال اقرأ باسم ربك، والباء في باسم ربك باء الاستعانة، أي اقرأ مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. وأول المدثر فيها الصبر، قال ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. ففي اقرأ الأمر بالاستعانة، وفي المدثر الأمر بالصبر. الرابعة أول اقرأ فيها إخلاص الاستعانة، وأول المدثر فيها العبادة. إخلاص الاستعانة أيضا في قوله باسم ربك، في قوله سبحانه وتعالى باسم ربك، وأول المدثر فيها العبادة، فيها العبادة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر هذا السياق، كله أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. الخامسة أول اقرأ فيها الاستعانة، وأول المدثر فيها العبادة، وهذا فيما يظهر مكرر مع الذي قبله والله تعالى أعلم. السادسة أول اقرأ فيها فضله عليك، وأول المدثر فيها حقه عليك. أول اقرأ فيها فضله عليك، أنه خلقك وأوجدك من العدم، خلق الإنسان من علق، لم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، فخلقه الله وأوجده وجعل له السمع والبصر والفؤاد لغير ذلك من النعم، ففيها ذكر فضله عليك بأنه خلقك أيها الإنسان، خلق الإنسان، خلق الإنسان بهذا القوام وبهذه الصفة وبهذه الهيئة وبهذه الحواس، ومن عليه بهذه النعم، فهذا فضل الله عليك، فضل الله عليك أيها الإنسان، جاء ذكر ذلك في سورة العلق، سورة اقرأ. قال وفي المدثر فيه حقه عليك، حقه عليك، وهو أن تعبده وأن تخلص الدين له وأن تقوم بطاعته وأن تصبر على عبادته وأن تعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذه كلها حقوق لله سبحانه وتعالى على عباده. أول اقرأ فيه أدب المتعلم، وأول المدثر فيه أدب العالم. أول اقرأ فيه أدب المتعلم، أدب المتعلم أن يبدأ علمه مستعينا بالله، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، جادا في طلب العلم، حريصا على تحصيله، مستعينا بربه تبارك وتعالى في نيله. وفي سورة المدثر أدب العالم، حيث ذكر فيها جملة من الآداب، منها الصبر، ومنها تطهير الثياب، ومنها تعظيم الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآداب. الثامنة أول اقرأ فيها معرفة الله ومعرفة النفس، وأول مدثر فيها الأمر والنهي. أول اقرأ فيها معرفة الله ومعرفة النفس، معرفة الله بأنه الخالق سبحانه وتعالى، القدير، العليم، الأكرم، معرفة الله. ومعرفة النفس بأن هذا الإنسان مخلوق من مخلوقات الله، يعرف الإنسان نفسه أنه مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله من علق، خلقه الله من علق، والعلق جمع علقة، وهي القطعة الصغيرة من الدم المتخثرة الضاربة إلى السوات، هذا أصل الإنسان، خلق من علق، كل إنسان خلق من هذه القطعة الصغيرة من الدم. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. وقوله من علق، علق جمع علقة، وذكره بالجمع لأنه أراد بالإنسان جنس الإنسان، لأنه أراد بالإنسان جنس الإنسان، خلق الإنسان أي جنس الإنسان من علق، أي من قطع صغيرة من الدم، كل إنسان خلق من قطعة صغيرة من الدم. فأول اقرأ فيها معرفتك بنفسك وبربك، بنفسك بأنك مخلوق لله سبحانه وتعالى، وبربك أنه هو الخالق المنعم المتفضل. وأول المدثر، نعم، أول اقرأ فيها معرفة الله ومعرفة النفس، وأول المدثر فيها الأمر والنهي، فيها الأمر والنهي. الأمر في مثل قوله وربك فكبر، والنهي في قوله في مثل قوله والرجز فهجر، والرجز فهجر. وهذا فيه التوحيد وإخلاص الدين لله والبراءة من الشرك. التاسعة، أول اقرأ فيها معرفتك بنفسك وبربك كما سبق، وأول المدثر فيها العمل المختص والمتعدي. العمل المختص مثل قوله ربك فكبر وثيابك فطهر، والعمل المتعدي قم فأنذر، قم فأنذر، هذا عمل متعدي بحيث تعمل على إيصال الدعوة ودين الله تبارك وتعالى إلى الآخرين. العاشرة، أول اقرأ فيها أصل الأسماء والصفات، وهما العلم والقدرة، العلم والقدرة. أما القدرة فتستفاد من قوله الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأما العلم فيستفاد من قوله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة. وأول المدثر فيها أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الأوامر كثيرة في الكتاب والسنة، والنواهي كثيرة، لكن أصل الأوامر التوحيد، وأصل النواهي الشرك. ففي المدثر أصل الأوامر وأصل النواهي في قوله وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الحادية عشرة، في أول اقرأ ذكر القلم، في أول اقرأ ذكر القلم كما قال سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم. ففي أول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم إلا لا يستقيم العلم إلا به، لا يستقيم العلم إلا به. العلم صيد والكتابة قيده، فالقلم يحتاج إليه في العلم لضبط العلم، وأيضا استبقائه وحفظه، فالقلم يحتاج إليه. لا يستقيم العلم إلا به، لا يستقيم العلم إلا به. وأول المدثر فيها ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به، ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به. فالعمل لا يستقيم لعبد إلا بأن يكون صابرا، أما إذا كان لا صبر عنده أو ضعيف الصبر ينتني سريعا ويتوقف وينقطع عن العمل، فيحتاج إلى الصبر ليعمل، ويحتاج إلى القلم ليتعلم، ويحتاج إلى القلم ليتعلم، لأن العلم بمثابة الصيد والكتابة هي التي تقيده وتضبطه للإنسان. الثانية عشرة، في أول اقرأ ذكر التوكل، وأنه يفتح المغلق. والتوكل مستفاد من قوله باسم ربك، أي مستعينا به تبارك وتعالى متوكلا عليه. وأول المدثر فيه الصبر الذي يفتحه، ولربك فاصبر. فكل منهما مفتاح، كل منهما مفتاح، التوكل مفتاح والصبر مفتاح، التوكل مفتاح والصبر مفتاح. فذكر التوكل الذي يفتح المغلق، وأيضا الصبر الذي يفتح المغلق. الثالثة عشرة، في أول اقرأ العمل المختص، اقرأ، هذا عمل مختص اقرأ. وأول المدثر فيه العمل المتعدي قم فأنذر، وأول مدثر فيها العمل المتعدي قم فأنذر. الرابعة عشرة في اقرأ ست مسائل من الخبر، في اقرأ ست مسائل من الخبر. الأولى ربك، اقرأ باسم الأولى اقرأ باسم ربك، ربك هذا الأول. الثاني الذي خلق. الثالث خلق الإنسان من علق. الرابع الأكرم. الخامس الذي علم بالقلم. السادس علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كلها أخبار ذكرت في أوائل اقرأ. وأول المدثر فيها ست مسائل من الإنشاء، ست مسائل من الإنشاء: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه كلها ست مسائل من الإنشاء. الخامسة عشرة في أول اقرأ ذكر بدء الخلق، أي خلق الإنسان. خلق الإنسان الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. وأول المدثر ذكر الحكمة فيه، ذكر الحكمة فيه، وهي عبادة الله وإخلاص الدين له كما هو واضح في أوائل المدثر. السادس عشرة في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان وأنه خلق من علق. وأول المدثر فيه كماله، وأول المدثر فيه كماله بأن يكون عبدا لله مخلصا دينه لله، معظما ربه، بعيدا عن عبادة الأصنام، صابرا على طاعة الله. هذا كمال العبد، فلا يكون كماله إلا بطاعة ربه وإخلاص الدين له. السابع عشر في أول اقرأ الربوبية العامة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. هذه ربوبية عامة، ربوبية عامة تشمل جميع المخلوقات، وتشمل أيضا كل إنسان. خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، كل إنسان مسلما كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، خلق من علق. ففي أول اقرأ الربوبية العامة، وفي أول المدثر الربوبية الخاصة، في مثل قوله وربك فكبر، وفي مثل قوله ولربك فاصبر، هنا الربوبية الخاصة. كبر ربك الذي رباك بالإيمان والتوحيد، واصبر لربك الذي رباك على الإيمان وعلى طاعته سبحانه وتعالى، فهذا فيه الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: عامة ويتتناول البر والفاجر والمسلم والكافر، لأنه رب العالمين بمعنى أنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر. والربوبية الخاصة هي التربية على الإيمان، الربوبية الخاصة هي التربية على الإيمان والتوفيق لطاعة الله، فهذه ليست لكل أحد، وإنما هي خاصة بأهل الإيمان. ولهذا قال العلماء: عامة دعوات النبيين ربنا ربي، يستشعرون هذه التربية الخاصة في دعائهم لله ومناجاتهم له سبحانه وتعالى. الثامنة عشرة في أول اقرأ شاهد لقوله اعقلها واتكل، اعقلها واتكل. قال اقرأ باسم ربك، فيها أمر ببذل السبب، وفيها ماذا؟ التوكل على الله باسم ربك، بأن يجمع بين الأمرين: بذل الأسباب والتوكل على الله، بذل الأسباب والتوكل على الله. فإذا في أول اقرأ شاهد لقول اعقلها واتكل، وشاهد لقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وشاهد لقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأول اقرأ شاهد لقول اعقلها واتكل، لأن فيه الجمع بين بذل السبب في قول اقرأ والتوكل في قوله ماذا؟ باسم ربك، التوكل في قوله باسم ربك، فجمع بين الأمرين. وفيه أن العلم لا بد فيه من بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. وإذا بذل الإنسان السبب في طلب العلم لا يعتمد على السبب، بل يتوكل على الله ويعتمد على الله بأن يوفقه، بأن ينفعه، بأن يثبت له هذا العلم، بأن يجعله علما نافعا، يتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وفي سورة المدثر قال: ولربك فاصبر، ففيها الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لماذا؟ لأن أمور الإيمان مثل ما مر معنا قريبا لا تستقيم إلا بماذا؟ إلا بالصبر. أمور الإيمان من فعل المأمورات وترك المنهيات لا يمكن أن يستقيم شيء منها إلا بالصبر. فمنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. التاسع عشر: في أول إقرأ ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة. ولهذا قال رحمة الله عليه في كتابه العظيم المبارك الأصول الثلاثة، قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ففي أول إقرأ ابتداء النبوة، في أول إقرأ ابتداء النبوة، صار نبيا بنزول هذه السورة العظيمة المباركة عليه، وهي أول ما نزل عليه. وأول المدثر ابتداء الرسالة، قم فأنذر، قم فأنذر. وبذلكم بهذا الأمر الإلهي العظيم صار صلوات الله وسلامه عليه رسولا. ثم خاتمة هذه الفوائد وهي العشرون، قال: في السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل. وهذا باب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وأورد رحمه الله تعالى له بعض الأدلة، مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يقول رحمة الله عليه: في السورتين شاهد لذلك، لأن أول ما أمر به العلم، ما أمر بالعمل ابتداء ولا أمر بالدعوة ابتداء، أول ما أمر به العلم، ثم بعد ذلك أمر بالعمل وأمر بالدعوة. وهذا فيه أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على العلم، مبنية عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والمعرفة والدراية بدين الله وبما يدعو إليه عباد الله. أما من دعا بغير علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات والخرافات في الناس إلا بالدعوة إلى الله بغير علم وبغير بصيرة؟ فهذه فوائد ثمينة جدا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى على وجه المقارنة بين أول سورة العلق وأول سورة المدثر. نعود قليلا إلى صفحة 241. قبل قليل نبهني أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا أنه راجع تفسير ابن كثير ووجد ثمة سقط في كلمة هنا في السطر الرابع، أثر قتادة، والشيخ لعله ساقه أيضا بالمعنى. قال: لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به ويطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. كلمة فأبى الله ساقطة، فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. وجزى الله من أفادنا بهذه خير الجزاء، وجزاكم أنتم أيضا خير الجزاء، ونفعنا أجمعين بما علمنا، وزادنا أجمعين علما، وجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا